عشان للأطيار في يوم همست في حزني من يمسح عن قلبي حزني يرجعني قد ضاء اللون عشان للأطيار لحديقتنا في قريتنا ما ولها أسوار في اليائس أملا زرعني يعطي الأثمار لحديقتنا.